شهداء تجمر أيها الأبرار ما حيلتي جنتي الأوتار شهداء تجمر أيها الأبرار ما حيلتي جنتي الأوتار شهداء تجمر أيها الأبرار ما حيلتي جنتي الأوتار أحسنت لو أدركت من عمري هنا أحسنت لو أدركت من عمري هنا ألا أموت في فؤادي يسار ألا أموت شهداء تزمر إخوتي وأحبتي أين الحديث العذب والأخبار ماذا عن الجنات ما أسرارها قصورها ما العطر والأنهار ماذا أحقا أنها بقدومكم محطت على ربواتها الأزهار ماذا أحقا أنها بقدومكم ضحكت على ربواتها الأزهار شهداء تجمر أيها الأبرار ما حيلتي جنتي الأوتار شهداء تجمر أيها الأبرار ما حيلتي جنتي الأوتار أحسنت لو أدركت من عمري هنا أحسنت لو أدركت من عمري هنا ألا أموت في فؤادي يسار ألا أموت في فؤادي يسار يا راشدين وخلفهم قلبي وفي خللي يا راشدين وخلفهم قلبي وفي خللي تقيم طيوفهم إن ساروا بالأمس كنتم كالأهلة للورى والآن في جناتكم أقمار شهداء تجمر أيها الأبرار ما حيلتي جنتي الأوتار شهداء تجمر أيها الأبرار ما حيلتي جنتي الأوتار أنعشت حاليكم فكيف أحبتي أنعشت حاليكم فكيف أحبتي طابت لكم طابت لكم طابت لكم من دوني الأسفار أنا عشت حاديكم أنا عشت حاديكم أنا عشت حاديكم أنا عشت حاليكم أنا عشت حاليكم فكيف أحبتك طابت لكم طابت لكم من دوني الجزار ودم الشهيد إذا تسربت الثرى فالصخر يورق فالصخر يورق فالصخر يورق والتراب